يقول: أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وذوك وذو مال. من هذه الواو، الواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين. من جمع المذكر السالم، ويعرفونه بأنه ما دل على أكثر من اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلا نفعلا. دل على أكثر من اثنين. إذا قلت مثلا المسلمون فهم أكثر من اثنين، لأن فيك المسلمان، المؤمنون، المصلون، الداخلون، القارئون، الحافظون، الحاضرون، الذاكرون، الصائمون. يسمى هذا جمع مذكر لأن مفرده لم تتغير حروفه، وإنما زيد فيه بالواو والألف أو بالواو والنون أو بالياء والنون، مسلمون أو مسلمين. فتقول في قوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون. التائبون جمع تائب، حروف المفرد ما تغيرت، تائب فقط يستفيه بالواو والنون في آخره، فصار جمع مذكر ثالث. تائب تائبون، حامد حامدون، لا تغير مفرده، حروف المفرد باقية إلا أنه زيد فيه واوا ونونا. فيقال إذا كان مرفوعا علامة رفعه الواو، الواو التي في آخره التي تلي المفرد، حروف المفرد. إذا قلنا مثلا مسلم آخرها النون، حروف المفرد زد بعد النون واوا ونونا، فقل مسلم نون، فيصير جمع، جمع مذكر سالم، سلمت حروفه. فإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالواو، فتقول: جاء المسلمون، حضر المصلون. مرفوع بالفعل لأنه فاعل، علامة رفعه الواو، هذا علامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. وأما النون فهي عوض عن الحركة والتمرين في الاسم المفرد، لما كان الاسم المفرد فيه حركة وفيه تنوين، جيء بهذه النون المفتوحة عوضا عن الحركة والتمرين في الاسم المفرد. هذا جمع المذكر السالم. وأما الأسماء الخمسة فإنها أيضا ترفع بالألف، ترفع بالواو. الأسماء الخمسة هي التي سمعنا، ومن الصعوبة إذا أضيف إذا قطع به بالحركة، فلأجل ذلك أشبعوا الحركة وجعلوا الإعراب على الحرف الذي بعد الحركة، يستثقل أن يقال جاء أبوك ورأيت أخك، فلما استثقل لقلة الحروف أشبعوا الحركة وجعلوا بعدها حرفا من جنسها، فإن كانت الحركة ضمة أشبعوها وقالوا أبوك وجعلوها واو، وإن كانت فتحة أشبعوها وقالوا رأيت أباك وجعلوها ألفا، وإن كانت كسرة أشبعوها وقالوا مررت بأبيك، فصار الإعراب علامة الإعراب إذا كان مرفوعا بهذه الواو التي بعد أبوك أو بعد أخوك أو بعد الميم حموك. الحمو لا يطلق إلا على المرأة، حمو المرأة هو أخو زوجها أو قريب زوجها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت لما قال إياكم الدخول على النساء، قيل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. فالحاصل أن الحمو على حرفين حاء ومين، فاحتج في الإعراب إلى المبالغة فقلبت الحركة أو أشبعت الحركة فجعلت واوا، فقيل حموك. وأما الفو فهو الفم، الفم تحذف منه الميم ويبقى فاء، فتشبع الفاء بضمة فيقال فوك. وأما ذو فهي تكون من الأسماء الخمسة إذا دلت على معنى الصحبة، إذا دلت على صارت بمعنى صاحب فيقال ذو مال يعني صاحب مال، فإذا كانت هذه مرفوعة جاء ذو مال هذا فوك مرفوعة على مترفها الواو لأنها من الأسماء الخمسة. واشترطوا لإعرابها أربعة شروط، الأول أن تكون مضافة، والثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، والثالث أن تكون مفردة، والرابع أن تكون مكبرة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها تعرب بالحركات. فإذا قلت مثلا هذا أب وهذا أخ ورأيت أبا ورأيت أخا غير مضاف فإنه يعرب بالحركات. وإذا قلت مثلا هذا أبي وجاء أبي ورأيت أخي مضاف إلى المتكلم فإنه يعرب بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة. وإذا قلت مثلا هذا أبيك ورأيت أحيك فإنه يعرب بالحركة، لأن الياء التي التصوير أصبحت حرفا ثالثا فاستغني بها عن الواو. أبيك وأخيك مكبر، هويفك بوي مال مصغر، يعني هذه مصغرة، فالتصغير جعلها تعرض للحركات من جهة حرف. وإذا قلت مثلا هؤلاء آباؤك، آباؤك جمع أب، وأحماؤك جمع خم، فإنه يعرض أيضا بالحركات. هذه شروطها.